هذا غريب السؤال، وهو يقول شديد ولا هو شديد، مهم شديد ولا هو مهم شديد. اي نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت العمرة ولا ما التزم بالأدعية الشرعية، يعني قصدك انه دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني هذه غير شرعية، إنما إذا دعوت بما تيسر وبين الركن والمقام قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كفى، وإذا ما عرفت دعوت بما تيسر العمرة صحيحة، العمرة صحيحة وليس فيها شيء. يقول إن الدعاء مطلقا دعوت مطلقا، فهل هذه العمرة صحيحة؟ أنت تريد بس أن نقدمك الظاهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ايش وجد عندي مال ايتام بنات وعيال، كيف ازكي المال؟ هل في التساوي زكاة او حسب القسمة؟ يعني هذا المال ما هو؟ هل هو ماشية مخلوطة؟ فالخلطة في المواشي تصيرها كالمال الواحد في المرعى وال يعني و والمبيت والمسرح والمحلب، إذا كانت مخلوطة فهي تصيرها كالمال الواحد، لكن إذا كان هذا المال نقود أو أشياء أخرى فكل شخص إذا بلغ نصيبه النصاب ودار عليه الحول يزكي عنه وليه من ماله. لكن قد يكون لو وزعت التركة ما يبلغ نصيبهم، نصيب كل واحد نصاب. على كل حال عن كل شخص يكون هو مالك ماله، وليس هذا المال المخلوط بمثابة المال الواحد، لأنه بعد وفاة المورث أصبح حقا للورثة. ينبغي أن يقسم المال، نعم ينبغي أن يقسم، لأنه مجرد ما يموت المورث أصبح المال للورثة، كلهم بلا سواء قسم أو ما قسم هو لهم. ما حكم رجل تزوج امرأة اعترفت بأنها زنت ثم ادعت إنها تابت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال ليس له إلا الظاهر، ولماذا تعترف بأنها زنت ما دام ستر الله عليها؟ لماذا تفضح نفسها؟ وهذا هو الذي سبب حرجك وسؤالك، يعني ربما امتحنها هذا الرجل أو قال اصدقيني حتى تدوم العشرة أو شيء من هذا الكلام، فاستغفلها واعترفت بخطيئتها، مع أنها لو يعني استترت بستر الله لها وتابت توبة نصوحا كان أوفق. ثم تقول ادعتنا، وشلون تصدقها أنها زنت ولا تصدقها أنها تابت؟ هذه هي المفارقة، هذا الذي يدل على هوى النفس. ما دام أنك صدقتها أنها زنت وربما سألتها وامتحنتها وإلى آخره، ربما أنها كاذبة أيضا، لكن ستختبر غيرتك. ثم قالت أنها تابت، لماذا يعني لا تصدقها في قولها الأخير وتصدقها في القول الأول، مع أن القول الأول الحقيقة يحتمل أنه كذب؟ على كل حال هذا توجيهي لك، والله يتوب علينا وعلى المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت لأداء فريضة العمرة وأنا وزوجتي، فهل أخرج زكاة الفطر هنا أم في بلدي؟ ما دام أنكم هنا و جاء دخلت ليلة العيد، خرج رمضان وأنتم هنا، وجبت عليكم أن تخرجوها في هذا المكان الذي وجبت عليكم فيه. إذا كان فقراء بلدك أشد حاجة لشيء آخر، لكن الغالب أنه يوجد هنا فقراء يستحقونها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم النفرة في يوم السابع من ذي الحجة، أي قبل يوم من موعدها؟ يوم التروية متى يوم التروية؟ ها؟ كم؟ الثامن. ثامن ذي الحجة. إذن لماذا تخرج في يوم السابع؟ على كل حال ليس عليك شيء، لكن لماذا تخرج في اليوم السابع؟ لماذا لا توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج يوم التروية؟ على كل حال ما لا شيء، لأنه هذا يفتح الباب أن الناس يتسابقون يخرجون يوم السادس ويوم الخامس ويوم ويصبح مشكلة، والأجر على قدر المشقة، اصبر على الزحمة يأجرك الله سبحانه وتعالى. والإحرام من منى جائز، هو الإحرام من منى جائز، لكن لو أحرمت في مكة وخرجت إلى منى وأنت محرم وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صليت خمسة أوقات، ثم في صباح يوم عرفة ذهبت إلى عرفة، هذا هو السنة. عدم الذهاب للمشعر الحرام بعد الرجوع من عرفة، يعني مريت مزدلفة هي كلها مشعر، ما يحتاج أنك تروح للمشعر الحرام. أي نعم، ما في بأس إذا كنت في مزدلفة وبت في مزدلفة، لا بأس، مزدلفة كلها مشعر، وقفت هنا وجمع كلها موقف، يقول عليه الصلاة والسلام رمي الجمرات في كل اليوم على مدار 24 ساعة، هل جائز رمي الجمرات يوم العيد؟ أي نعم، يوم العيد من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر اليوم الثاني كله جائز، أما اليوم الحادي عشر فيبدأ رمي الجمار من الزوال إلى طلوع الفجر الآخر كما أفتى به العلماء. أي نعم، وكذلك اليوم الثاني عشر. وقضيت 20 يوم، قل 20 يوم، قضيت 20 يوم يوما وسوف يجيء العيد وأنا في السعودية، فهل أخرج الزكاة في بلدي أم في السعودية؟ لا، زكاة الفطر أخرجها في المكان الذي وجبت عليك فيه، لأنه أدركك العيد وأنت في السعودية فوجبت عليك. هل يجوز لطالب العلم أن يخرج زكاة الفطر بنفسه؟ طيب وش المانع؟ سؤال عجيب، طالب العلم هو الذي يخرج الزكاة بنفسه. أي نعم، يعني يترفع عن إخراج الزكاة بنفسه. هل يجوز إخراج الفطرة ونعطيه لأحد من أولاده؟ لا، أولادك تلزمك نفقة، تخرج عنهم الفطرة، فكيف تعطيهم الفطرة؟ عجيب يعني، أعطي زوجها، تعطي زوجها وزوجها ينفق عليها منه. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا جئت من بلاد بعيدة بنية العمرة وقد اعتمرت ولله الحمد، السؤال هل يصح أن آتي التنعيم لأحرم بنية أداء عمرة ثانية في نفس شهر رمضان الحال؟ لا يا أخي، الخروج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا لتكرار العمرة، ليس مشروعا، وقد قرر هذا سماحة الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، هذا الشيخ عبد العزيز بالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. فهو هنا يقول رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم والجعران أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، إلى آخر ما قال. أي نعم، قال: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى وكذلك الزوار بعد فراغهم من الحج والعمرة سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. والله الموفق. هل يصح أن يؤدي وكيلي في بلدي زكاة الفطر؟ نعم إذا وكلته يصح. علي وعن من أعول وأنا بأرض الحرمين؟ نعم يصح إذا وكلته، وإذا خرجت عن نفسك فلا بأس. هي صاع أمرها سهل ولله الحمد. رجل متزوج أعوذ بالله ويعاشر امرأة أخرى لا تحل له من غير أن يدخل، شو الكلام الفاضي؟ فهل هو زاني؟ نعم زاني، نسأل الله العفو والعافية، وينبغي أن يرجم حتى يموت مع أنه يريد أن يتوب. طيب إذا تاب يتوب، من تاب يعني إن أظهر صفحته، إن أظهر صفحته وقدر عليه ولي الأمر أقام عليه الحد، وإن يعني وافى الله بذنبه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء قام عليه الحد يوم القيامة وعاقبه، وإن شاء عفى عنه بفضله. يزعم يقول مفاخرة، على كل حال يعني يقصد أنه ما أولج، يقول مفاخذة، كلام حقيقة. الله يستر، الله يستر، أقول الله يستر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا، اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا وللمسلمين جميعا. هو الحقيقة لولا أنه قد يقع ما قبلناه، لكن يقع خاصة في المجتمعات المختلطة والطلاب مع بعض في مدارس مختلطة، يعني يحصل. إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا، حصل زنا أين، وكما اعترف ماعز ورجم، واعترفت الغامدية ورجمت، أين يحصل في أفضل فما بالك في هذا الزمان؟ يقول مفاخذة، أي خلاص يتوب إلى الله عز وجل. أنا أقول إن قدر عليه ولي الأمر، أما إن تاب قبل ذلك فأمره لله عز وجل، يتوب الله عليه، يتوب توبة النصوح. لكن يبقى أنه غرر بهذه الغاوية، فماذا؟ على كل حال الحساب عند الله عز وجل. هنا يقول إذا أفطرت إيش صائم في يوم واحد هل تعتبر؟ ما أدري يعني وش الكلام هذا، فطرة وجزاك الله، ما عرفت السؤال هذا. يعني ما صام إلا يوم واحد هو تجب عليه الفطرة وإن لم يصم، أفطر 60 سنتين أو 60، أها يعني فطر 60 صائما في يوم واحد، جيد. أقول إن شاء الله في ثواب. ما حكم من كان مغترب وزوجته وابنه في دولة أخرى؟ فأين تكون الأفضلية لدفع زكاة الفطرة؟ أنا قلت في المكان الذي وجبت عليك فيه، في المكان الذي وجبت عليك فيه، وإذا كانت زوجتك وابنك في بلد آخر تلزمك أن تدفع عنهم الفطرة أيضا في مكانك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أديت العمرة ولم، هذا سؤال أجبنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يقول هذا الحق لسؤال عن مال الأيتام، المال هو تجارة له، أي في تقسيط، يعني كأنه شركة. أي نعم، إذا كان عروض تجارة وشركة فيقوم هذه العروض ويخرج زكاتها ولي الأمر. يقول قدمت من تونس في يوم 18 ولكن أخرجت الفطرة 15 رمضان بما يعادل 1000، ما أدري وشو 1000، أي على 1000 دينار. يجوز على مذهب بعض أهل العلم، يجوز نعم، يجوز على فتوى بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء جوزوا تقديمها أي من أول الشهر، لكن الحقيقة الصح يعني الأصح أن لا يقدمها حتى يتحقق قول الرسول أغنوهم في ذلك اليوم، فإذا قدمتها أكلها وذاك اليوم صار فقير. أي هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لا يجوز يا أخي، لأن زكاة الفطر طعام من طعام البدن اسمها الفطر وهي زكاة البدن، فيخرج من طعام البدن. لبعض من الناس يقولون أن من صلى صلاة التراويح لا يصلي القيام، ما هو بصحيح، صلي صلاة التراويح ويصلي ما يسر الله له أن يصلي من القيام والتهجد وغيره، وفضل الله واسع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.